اقرأ العبارة الإيمان إيش؟ اقرأ العبارة الكتاب ما هو معنى بعده. المسيح ما تكلمنا عليه. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بالمسيح الدجال وبنزول عيسى عليه السلام. أظن بأن ذكرنا سابقا كلاما مختصرا عن أشراط الساعة، وأن الإمام السفاريني رحمه الله تعالى لما تحدث عن أشراط الساعة قسم الأشراط إلى ثلاثة أقسام: قسم وقع ولن يقع مرة أخرى، والثاني ما يقع ولا يزال يقع، والثالث ما لم يقع إلى الآن. فمن القسم الأول التي هي أشراط ساعة وقعت ولن تعود مرة أخرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا: بعثت أنا والساعة كهاتين. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يسمى بنبي الساعة، بمعنى أنه بعده تقوم الساعة. ومنها كذلك اقتربت الساعة وانشق القمر، فانشقاق القمر وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولن يقع مرة أخرى. والأمثلة على هذا كثير، مما وقع ولن يقع أبدا. القسم الثاني وهو ما وقع ولا يزال يقع، وهو الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وينطبق على أشراط الساعة الصغرى: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. بمعنى هذه الأشراط وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جزء منها، ولا يزال يقع إلى قيام الساعة. ويدخل فيها: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، ولا يزال تضيع الأمانة في الأمة. والقسم الثالث وهي الأشراط التي لم تقع، وينطبق على أشراط الساعة الكبرى، وهي التي ذكر المؤلف رحمه الله شيئا منها. وإن كان المؤلف رحمه الله لم يرد ذكر العشر بكاملها، وسيمر علينا شيئا منها. بدأها بالمسيح الدجال، وله لقبان: مسيح ودجال. قيل سمي مسيح لأنه ممسوح العين، وقيل سمي بذلك لأنه يمسح الأرض كلها فيجوبها ويدعو الناس إلى ما هو عليه من، نعوذ بالله، من ادعاء الألوهية. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أنه أمرنا أن نستعيذ بالله من المسيح الدجال في كل صلاة. نقول: اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا فتنة الممات، ثم يأتي فتنة المسيح الدجال. وما أمرنا بالتعوذ منه إلا لشره وخطره على الأمة. بل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا وقد حذر أمته من المسيح الدجال. ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن المسيح الدجال بأحاديث كثيرة. ويحسن التنبيه هنا على مسألة أيها الإخوة: ما ورد في أشراط الساعة من الأحاديث لا يلزم أن تكون كلها صحيحة، فإن كتب الآن تكلمت عن أشراط الساعة فيها الضعيف وفيها الموضوع وفيها الحسن وفيها الصحيح، إلا أننا لا نعتمد على نص إلا أن يأتينا صحيحا، وذلك لأن أشراط الساعة من الغيب. مقصودا به من الغيب يعني من الأمور التي لم يشاهدها أحد. ولو سئلنا أيها الإخوة من الذي شاهد منا المسيح الدجال أو شاهد الدابة أو شاهد يأجوج ومأجوج بالنسبة لنا نحن، لم يشاهد أحد، فلا نستطيع أن نثبت أو نفصل إلا بنص صحيح صريح في الدلالة على هذه الأشرار. المسيح الدجال وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا عن بعض من صفاته، فمن صفاته أنه ممسوح العين اليمنى، وأن عينه كعنبة طافية، ومن صفاته كذلك أنه مكتوب على جبينه 3 أحرف، يعني أنه كافر، ويعرفها ويقرأها كل إنسان حتى ولو لم يعرف القراءة يعرف أن هذا هو المسيح. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من صفاته أنه يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية الأيام كسائر أيامنا، ومع ذلك يجوب الأرض كلها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد أيده بشيء من الخوارق، ولعل هذا فتنة للناس، فإن من الخوارق التي أعطي إياها يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت فتنبت في لحظة واحدة، ويحيي الموتى، ومعه جنة ونار. ومن هنا قال للناس أنا ربكم، فادعى الألوهية وتبعه الناس. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا للأمة أنه متى وجد في أرض لا تدخلها أو يمر في طريق فلا تأتي معه، والسبب خوفا علينا أن نتأثر به، ويدل على أن خطره عظيم جدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحذر صحابته من المسيح، حتى قال الصحابي فظنناه أنه في نخل المدينة، يعني قريب عندنا المسيح، حتى بعض الصحابة كابن عمر وغيره قالوا إن المسيح الدجال هو ابن صياد، والصحيح أن ابن صياد دجال من الدجاجلة وليس هو المسيح الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يجوب الأرض كلها إلا مكة والمدينة، فإن الملائكة تحرسها فلا يستطيع الدخول لها، وتخرج مكة والمدينة خبثها فلا يبقى فيها منافق ولا غيره يخرجون، ويبقى في المدينة إلا خلص الناس وأهل الإيمان والتقوى. المسيح الدجال يدعو الناس إلى اتباعه ويعيث في الأرض فسادا، ويتأذى الناس منه أذى عظيما، ثم ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام على يعني آخذا بيد به ملكان من الملائكة، ينزل على المنارة الشرقية في دمشق والشام، وينزل عند الفجر، قيل إنه ينزل وقت خروج المهدي، وعندما ينزل تقام الصلاة للمهدي ليصلي بالناس صلاة الفجر، فإذا رأى عيسى نبي عليه الصلاة والسلام يرجع، فالأمر لعيسى ليس للمهدي، فيقول إنها قد أقيمت لك، ثم يتولى أمور الناس عيسى عليه الصلاة والسلام. وكان من عيسى عليه الصلاة والسلام أنه يقاتل المسيح الدجال، وعيسى عليه الصلاة والسلام ينزل فيتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ما أنزل عليه من الإنجيل وما عنده من الشرائع يتركها كلية. وعيسى عليه الصلاة والسلام يقتل الخنزير ويكسر الصليب، فلا يبقى على وجه الأرض صليب أبدا، ولا يبقى على وجه الأرض من الخنازير شيء. ويضع الجزية، ووضع الجزية إعلام بأن أنه لا يقبل من أحد إطلاقا إلا الإسلام أو السيف، فلا يبقى أحد، لأجل أن لا يبقى على وجه الأرض إلا نفس مؤمنة. وينطلق لقتال المسيح الدجال، فيلتقي المسيح عليه الصلاة والسلام والمسيح الدجال، فإذا رآه ساخ في الأرض، يعني ضعف وساح، فينطلق عيسى فيقتله، فيكفى الناس شره ويستريح الناس منه، وإلا فإن فتنته عظيمة جدا. والعجب أنه يحيي الموتى والناس يشاهدون ويرون ذلك. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شاب من أهل المدينة يخرج، فيأمره إخوانه ألا يخرج للمسيح، فيخرج له، ثم يدعوه لاتباعه، فيقول: أنت المسيح الدجال. فقال: أقتلك؟ قال: افعل ذلك. فيقتله ثم يحييه. قال: ألست أنا ربك؟ أحييتك بعد الموت؟ قال: والله ما ازددت بعدك إلا إيمانا بأنك المسيح الدجال. فما يكون منه إلا أن يفر إلى أن يدخل المدينة فتحول بينه وبينه الملائكة. كأنه يقال معناه أنه لم ينجو أحد من المسيح الدجال إلا خلص الناس، وليس كل أحد ينجو. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ندخل بلدا فيها المسيح الدجال. دائما إذا ذكر المسيح الدجال يذكر حديث تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه، كما في صحيح مسلم وغيره. تميم الداري ركب البحر قبل إسلامه، وكان نصرانيا، وجلسوا في البحر شهرا فقذفهم البحر إلى جزيرة من الجزر، فلقوا دابة أهلب لا يعرف دبرها ولا قبلها من كثرة الشعر، فسألت: أنتم من أين؟ فقالوا: نحن من العرب. وأسألتهم أسئلة، فقال: إن عندي من هو محتاج إلى أن يسمع أخباركم. فرأوا المسيح الدجال، وأخذ يسألهم أسئلة عن بحيرة طبرية: هل بها ماء أم ليس بها ماء؟ قالوا: نعم. قال: يوشك أن لا يكون بها ماء أبدا. ثم أخذ يستدل بنبوة محمد، يعني على أنه بعث زمان بعث فيه نبي، وأخذوا منه معلومات، ثم ركبوا البحر ورجعوا. أخبر النبي بخبر تميم، فأمر النبي تميما الداري أن يقف فيعطي الصحابة صفة ما رآه في الجاهلية قبل إسلامه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ما أخبر، وأن ما رآه حق وصدق. ومن العلماء من قال: خبر الجساسة هذه لا يصح، ولكن ما دام صح سنده وهو من خوارق العادات والله قادر على كل شيء، فلا تثريب في ذلك في إثبات أنه المسيح لا يزال موجودا. والمسيح هو من البشر، ولا نقول إنه من الجن أو مخلوقا غريبا، وإنما من البشر، إلا إنه من اليهود، والله أعطاه من طول العمر، والله قادر على ذلك سبحانه وتعالى. وإذا أراد الله خروجه خرج، ونعوذ بالله أن ندرك ذلك الزمان، فإنه من الفتن العظيمة، قد لا يثبت الإنسان على دينه وعلى إيمانه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المسيح الدجال وأكثر فيه خاف الصحابة منه أشد الخوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يبعث وأنا فيكم أكفيكم شره، وإن يبعث وأنا لست فيكم فالله يكفيكم. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى العصمة للصحابة دون غيره من الناس ممن بعدهم. لكن نحن نعلم أن الله قد قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونسأل ربنا أن يثبتنا على الحق وعلى الدين. القسم الثاني، لا نسختك تختلف، وين وقفنا عليه عندكم؟ رقم كم؟ 114. وإذا وقعت فتنة طيب. ذكر الإمام البربهاري رحمه الله في القسم الثاني لما قال: وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة وإياك والعصبية. سبحان الله، كلام المؤلف كأنه يحكي واقعنا اليوم، وهذا هو منهج السلف. إذا جاءت الفتن فإن الواجب على الإنسان أن يبتعد عنها، وذلك لأن من طبيعة الفتن أن من يستشرف لها تستشرف، من يدخل فيها ويقرب منها ويدخل في معمعاتها يهلك كما هلك غيره. وحذرنا من الجوار حول الفتنة، فإنه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وغالبا في زمان الفتن أيها الأحبة تثار عند الناس العصبية، قد تكون عصبية قبلية أو وطنية أو عروبة أو لغة أو نسميها مذهبية وطائفية، فيجب على الإنسان أن يحذر من الفتن وألا ينصاع وراءها. وسبحان الله، نعجم عندما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بخواصة أهلك والزم دارك. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يلزم داره ويبكي على خطيئته، وكون الإنسان يحافظ على دينه وصلاحه وإيمانه واستقامته أعظم من أن يخوض في الفتن فيتغير. اليوم أيها الأحبة، الفتن التي حاطت بالناس ليس شرطا الفتنة هي القتال، فمن الفتن الفتن العقلية والفتن الفكرية وفتن الآن الشهوات، فتن الشبهات التي تعرض على الناس، فتن الكتابات، فتن القنوات، وما تعرض على الناس من الأمور العجائب. فإن من الناس من يدخل فيها ثم يهلك أو يتأثر، ويصبح التأثر واضحا في سلوك الناس. ولما قال: وإياك والعصبية، قد يكون العصبية لرأي أو العصبية لعالم أو العصبية لمذهب أو العصبية لجماعة أو العصبية لطائفة من الطوائف، وهذه مصيبة أيها الإخوة. ومن هنا يتفرق الناس. لكن إذا كان الإنسان عصبيته للحق وللدليل وللكتاب والسنة لا ينكر عليه أصلا، وإنما يمدح ويحث على أن يتمسك بالحق، لا أن يقول: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، ولا يقول: أنا مع شيخي فيما يقول ضل أو اهتدى، وإنما نقول كما قال أئمة السلف: كل يؤخذ من قوله ويرد. إلا صاحب هذا الخبر. ولقد كانت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أبعد الناس عن الفتن خوفا على دينهم وتمسكا بالحق رضي الله عنهم وأرضاهم، أو ما إلى مثال لتلك الفتن. قال: وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا، قتال على الثروات، قتال على المناصب، قتال على أمر الدنيا، على الأموال، قال فهو فتنة، هي فتن. وهنا أنبه على مسألة أيها الإخوة، ولست أقول يعني من باب التقييم على وجه العموم، اليوم نجد الثورات الموجودة أيها الإخوة شعارها ما هو؟ العدل، المساواة، ثروات، ديمقراطية، المدنية. نحن في حاجة إلى أن يكون شعارها الكتاب والسنة، شعارها ما كان عليه سلف الأمة، شعارها الدعوة إلى الدين، أمر الناس بالالتزام والاستقامة، شعارها البعد عن البدع والمعاصي. هذا الذي يراد أيها الإخوة. لكن المصيبة إذا كان القتال من أجل الدنيا فقط، تقاسم المصالح، تقاسم الثروات، تقاسم المناصب، تقاسم الدنيا، فهذا جزء من الفتن. ولهذا أيها الأحبة، نحن نعلم أنها حدثت الفتن، ينبغي أن ترشد وأن توجه لكل خير، ويجب أن يكون للعلماء دورا واضحا. سميت هذه الثورات، هذه الثورات سميت بثورة الشباب، لكن السؤال أيها الإخوة، هل الشباب هم الذين يستطيعون أن يديروا حكم الناس؟ هل الشباب يستطيعون أن يديروا أمور الدول؟ يستطيعون أن يقوموا بكل شيء؟ ما يستطيعون، تجاربهم ليست كتجارب من كان قبلهم. لكن لا مانع أن يرشدهم العلماء وأصحاب الحل والعقد، ويبصروهم بما يكون خيرا لهم في الدنيا وفي الآخرة. وهذا هو الذي يجب أن يتحلى به الناس، خاصة وأن القتال بين المسلمين، ليس بين مسلمين ويهود أو مسلمين ونصارى أو ديانات أخرى، مسلمين بعضهم مع بعض، يقتل بعضهم بعضا، بلاء وفتنة عظيمة، نعوذ بالله من الفتن. ونسأل ربنا أن يحقن دماء المسلمين، وهذا مطلب يجب أن يكون كل مسلم يحافظ عليه. اليوم قلب الإنسان يتقطع، كيف يجرأ مسلم يقتل بدون أن يعرف أي منهج هو عليه أو أي مذهب هو عليه أو غيره، بهوى وعصبية فقط؟ نعوذ بالله أن نعتدي على مسلم. وصدق الله لما قال في كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أما أن يحمل الإنسان السلاح ويطلق دون تمييز بين من يستحق القتل أو لا يستحق، هذا بلاء وفتنة عظيمة في الأمة. وهنا أومأ المؤلف قال: فاتق الله، كأنه يقول من المخارج في الفتن تقوى الله عز وجل. ولا شك أن تقوى الله عز وجل هي وصية الله تعالى للأولين وللآخرين، ولا بد أن نتواصى بها أيها الإخوة. مصيبة أيها الأحبة، نحن اليوم في واقع نسمع كلمة التقوى في كل كلمة نوعظ بها، وفي كل خطبة جمعة، وفي كل صلاة فيها خطبة نسمع، لكن لا نعرف ما مدى التقوى. ولهذا جاء بها في زمن الفتن أن أعظم شيء أن يتقي الله. فتن أيها الإخوة، يجب على الإنسان أن يتقي الله في لسانه، فلا يطلق لسانه في كل كلام ولا يخوض بما وقع الناس فيه من الفتن. ويجب على الإنسان في زمن الفتن أن يتقي الله في سمعه، فلا يسمع كل ما يقال على أنه حقيقة، فالفتن تموج فيها الأخبار وتكثر فيها الشائعات وينتشر فيها الكذب ويفرق بين المسلمين بسبب هذا. فالواجب أن تتقي الله في سمعك وتتثبت، ويجب على الإنسان أن يتقي الله في بصره، خاصة ونحن اليوم أيها الإخوة نجد عجب بهذه الوسائل الحديثة اليوم، أصبحت كمثال بسيط أيها الإخوة القنوات تقلب الحق باطلا والباطل حقا، تزيف الحقائق ويظن الناس أن هذا هو الحق، وهذا نعتبره بلاء. فالواجب على كل من يكتب على إعلامي وعلى غيرهم أن يتقوا الله عز وجل في زمن الفتن، فلا يكون سببا لنشرها ولا سببا لتأجيجها ولا سببا لتمكينها ولا فرحين بوجودها، بل يجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل. ومن تقوى الله عز وجل قال ولا تخرج فيها. اليوم أيها الأحبة عندما تأتي الفتن يبحث عن كل إنسان يخرج في هذه القنوات ليتحدث ويتكلم، لكن إن كان الإنسان يتحدث بالحق ويقول الحق ويريد الحق ويبين للناس الحق فلا يقال هذا من الفتن، لكن أن يخرج كل إنسان يتكلم وربما نقول يهدي بما لا يدري ويخرف بما لا يعرف مصيبة جدا. والناس في حاجة أيها الإخوة إلى الهدوء في زمن الفتن، فإن الخروج فيها سبب لدعمها. وغالبا الفتن أيها الإخوة تغذى بالأقوال وتغذى بالأفعال وتغذى بتكثير السواد وتغذى بكثير من الأمور تغذى، فتكون سببا لتغير قلوب الناس وعقولهم وتغير أفعالهم وتصرفاتهم، وهذه من طبيعة الفتن أيها الإخوة. ثم قال ولا تقاتل فيها، بمعنى لا تستبيحن عرض أحد ولا دمه، واحذر أن يتعلق في رقبتك يوم القيامة أحد من الناس فمن ينجيك من الله عز وجل. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وورد عنه لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. اليوم أيها الإخوة دماء تنزف وقلوب الناس تتقطع وتتفطر، مدن تدك وبيوت تهدم وأسر تيتم ونساء ترمل، ونجد عجبا مسلمين بعضهم مع بعض، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولهذا قال لنا لا تقاتل فيها، يعني لا تمدن سلاحك ولا لسانك ولا بصرك ولا أذنك ولا يدك ولا رجلك في زمن الفتن. ذكر كلاما جميلا هنا ينبغي أن نعلمه وأن نستفيد منه، وهو قضية لا تهوى ولا تشايع ولا تمايل. من الناس من يكون عنده هوى، هذا من جماعتي، هذا من جمعيتي، هذا من قبيلتي، هذا من بلدي، ثم يشايعه ويهوى ما عنده فيكون سببا لخوضه في الفتنة. اليوم أيها الأحبة نجد الآن تسارع الناس في الأخبار، في قلوبهم شيء من الهوى، يتمنى أن هذا ينتصر على هذا وهذا يفتك على هذا، ونحن نتمنى أن نحفظ دماء المسلمين كلهم وأن نردهم إلى الحق وإلى السنة، ونتمنى أن لا يصاب مسلم بسوء أبدا. والمشايعة أيها الإخوة أن يكون مناصرا ومؤيدا ومعينا ومساعدا وداعما، هذا جزء من المشايعة. في بعض الأحيان أيها الإخوة نجد عجب من الناس من يكون عنده مشايعة لشخصيات معينة لأنه من قبيلة فقط. طيب هل فيه مصلحة للإسلام والمسلمين؟ أي هم، المهم قبيلتي جاءت وأنا تبع لها، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أصل، يعني تبع في الغواية والرشد، المهم مع جماعته، كيف يترك أصحابه وجماعته؟ نقول هذه مشايعة جاهلية وليست من الإسلام في شيء. ثم ذكر قال ولا تحب شيئا من أمورهم، أمور أهل الفتن، فلا تحبن شيئا عندهم. وهذا نسميه أيها الإخوة يجب على الإنسان أن يحرص أشد الحرص ألا يحب إلا ما دلت النصوص عليه. والواجب على المسلم ألا يشايع المبتدعة وألا يحبهم، والواجب على المسلم كذلك ألا يشايع أهل الضلال والانحراف ولا أهل المعاصي والآثام، ولا أن يكون في قلبه حب لهؤلاء. والمسلم واجبا عليه أن يحب الحق وأهله وأن يبغض الباطل وأهله، لا أن يحب لهواه ولا لذنب ولا غير. في بعض الأحيان وأنا أشاهد أيها الأحبة في بعض من الأحيان يحدث ما يسمى بمظاهرات وغيرها، وتجد الإنسان قد لا يخرج لكن يقول الله يكفرهم خلهم يشتغلوا ما في مشكلة. نقول ليس لك أن تحب هذا الشيء، كن ناصحا، كن مبينا للحق، كن آمرا بالمعروف، كن ناهيا عن المنكر، كن داعيا إلى الله عز وجل، كن محبا للخير، كن مبغضا للباطل، لا مشكلة هنا. إنما أن يكون عند الإنسان حب لكل شيء يقع في الأمة، نقول رويدك عندنا ميزان، فما وافق الحق قلنا سمعنا وأطعنا، وما خالف فإن لا نجد في قلوبنا حبا للباطل وإن كان ما كان له من التأثير. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. هذه قاعدة، المرء مع من أحب، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ونعوذ بالله أن نكون ممن يحب الشر وأهله. في بعض من الناس قد يحبون أهل الفسق ويحبون أهل المعاصي ويحبون أهل البدع ويحبون أهل الضلال، بل بعضهم قد يحب أهل الكفر والإلحاد ويجدون في قلوبهم محبة لليهود والنصارى أعظم من حبهم لأهل الإيمان وأهل التقوى. وهذه مصيبة أيها الإخوة. وإنما الواجب على الإنسان أن يحب الحق وأهله، لأن هذا هو مقتضى عقيدة الولاء والبراء. وهذا الحكم عام في مسائل الحب كلها. نحن أيها الأحبة يجب علينا أن نحب الصحابة ونحب أفعالهم ونسأل الله أن يحشرنا معهم، نحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونسأل الله أن يحشرنا مع نبيه، نحب الصالحين ونسأل الله تعالى أن يحشرنا معهم. لكن احذر أن تحب أهل الفسق والبدعة والضلال والكفر والإلحاد والردة لئلا تحشر مع هؤلاء، ولهذا أومأ المؤلف رحمه الله تعالى قال كان كمن عمله. أومأ إلى مسألة وهي تتعلق بقضية العمل. بعض من الناس سيارة ما فيها زمر ولا طرب لكن يحب بعض المرات أغاني، يحب بعض أهل الفسق ولكن لا يجالسهم أبدا، ولكن يقال لك مثل إثمه لأن في قلبه حب. وربما يشهد لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل ما في مشكلة قتل أخاه، ما بال المقتول؟ قال كان حريص على قتل صاحبه، يعني أنه عنده حرص على أي شيء؟ على القتال. فكان في الإثم سواء. ويشهد لذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجلين، رجل آتاه الله مالا فسلطه في هلكته في الحرب، والآخر ليس عنده مال وإنما يقول لو أن عندي مالا مثل فلان لفعلت مثل فعله، حريص صادق. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء. أنا قلت بعض الأحيان يريحك مثال بسيط، دخلنا هذا المسجد، أسألكم يا أحبة تستطيعون تبنون مثله؟ ما نستطيع، لكن يا ليتنا يكون عندنا حرص كلما وجدنا مسجدا نقول يا ليتني نقودا أبني كمثله، الله يعطيك مثل أجر. لكن يقول حرصه صادق. أما ندخل ما شاء الله زخارف وقبة كبيرة وثريا ما شاء الله، الله يخلف على الذي أنفق ولا يضيع، بس مجرد دعوت له ونسيت نفسي. فلو كان في قلبي من الحرص الصادق أجرت. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الآخر عنده ما سلطه على هلكته في الباطل في المعاصي والفسق والفجور، وشخص فقير يقول لو أن لي مالا مثل فلان لفعلت مثل فعله، فجور ومعاصي وخمور وفسق. قال هما في الإثم سواء نعوذ بالله. وشتان بين من يكون في قلبه حرص على الطاعة ومن يكون في قلبه المعاصي والآثام. ولهذا يجب على الإنسان يكون حريص دائما على طاعة الله عز وجل. وقد يعطى المؤمن إيش بنيته كما يعطى الرجل بعمله، بل قد روي في الأثر نية المؤمن خير من عمله. يشهد له إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا هبطتم واديا إلا شركوكم. قال النبي حبسهم العذر، شركوهم في الأجر والثواب، وكان السبب أنهم إيش ما يستطيعون، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع، يتمنى أن ينفق لكن ما يجد، فأصبح له من الأجر والثواب. وهذا يدل على سعة رحمة الله عز وجل وأن الله يعطي عباده. مؤلف سبحان الله عجيب لما نص على هذه المسألة وهي التي تتعلق بقضايا الفتن وكذلك يتعلق بقضايا الانحراف وقضايا كذلك التي فيها نسميه زعزعة الإيمان والتوحيد، وما يجب على الإنسان أن يكون دائما حريص على السنة والاتباع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من النصوص والوحي، ختم لنا بدعوة صادقة. قد قلت لكم أيها الأحبة مسألة أن كتب السلف تتميز بصدقها في الطرح ومحبتها للناس وحرصهم، حرص السلف رحمهم الله تعالى على هداية الناس ووصول الخير إليه. وما أجمل أيها الحبيب عندما تريد أن تدعو أحد وأنت مار، رأيت شاب مدخن فتح النافذة تقول لا أسأل الله أن يوفقني وإياك لكل خير، والله إني أحب لك الخير، يا ليتك لا تدخن وهذا سواك بذلك. بدلا من أن تأتي تقول يا أخي اتق الله، أموالك ستسأل عنها وتحاسب عنها من أين اكتسبت وفيما أنفقت، أنا أخبرتك والسلام عليكم. السبب الأول فيه دعوات صادقة، والدعاء دائما يفتح الله به القلوب فيكون سببا لهداية الناس. وما أجمل قبل أن أذهب لأي شخص أريد أن أدعوه أن أدعو له في ظهر الغيب دعاء صادقا، اللهم اجعله يقبل نصحي، اللهم افتح على قلبه، اللهم اجعله ممن اهتدى بهدي نبيك، دعوات ثم أعطيه النصيحة يكون لها من الأثر. ولهذا قال وفقنا الله وإياكم لمرضاته، نقول آمين. دعا لنا أيها الأحبة منذ قرون مئات السنين وكتابه والبربهاري يدعو لنا بما كتب. ومن اللطائف أيها الإخوة، قيل تميز أهل الحديث على سائر الناس أن كتبهم ملئت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فتناقلتها الأمة، وكان لهم من الأجور بما كتبوا وما ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الخير استفاد الناس. ولهذا قال وفقنا الله وإياكم، وفقنا الله وإياكم لمرضاته. ومن حصلت له الله رضي عنه وهو رضي عن الله فهو من أفضل الناس منزلة. قصة أصحاب بئر معونة، أليس أنزل الله فيهم قرآنا يتلى أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. وما أجمل أن يكون العبد يرضى والله يرضى عنه، هذه من أعظم المنن. وأهل الجنة، ونسأل الله أن نكون من أهلها، عندما جاء الرب سبحانه وتعالى يقول إن لكم عندي أريد أن أنجزكموه، فيقول ألم تبيض وجوهنا ألم تدخل، قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد. نسأل الله أن نجعلنا من هؤلاء الذين يحل عليهم رضوانه.